قال: أنا أشتغل في وزارة الصحة، وجاء أمر بصرف مكافأة خدمة المرضى، وأنا أشتغل في المديرية وليس في مركز أو مستشفى، فهل آخذها أم لا؟ أفيدوني. إذا كان هذا الذي قرر مكافأة بدل خدمة المرضى، إذا كان هذا يعني خاص وذكر بأن هذا لمن اشتغل في المستشفى أو اشتغل في مركز مثلا، ولا يكون لغيرهم نص على ذلك، فأنت لا تأخذ هذه المكافأة. وإذا كان هذا عام في كل من اشتغل في مستشفى أو في مركز أو في وزارة الصحة عامة، إذا كان هذا لكل منسوب في وزارة الصحة، فلك أن تأخذ هذه المكافأة. يقول هنا: إذا دخلنا المسجد النبوي حال الصلاة نجد في مؤخرة المسجد بعض صفوف مفرقة بدون اتصال، هل نصلي في هذه الصفوف أو نتقدم لأول المسجد؟ إذا أتيت إلى المسجد وفيه صفوف متقطعة، أو في آخره مثلا صفوف وفي وسطه صفوف، وكانت بعيدة عن الصفوف التي أمامها، فأنت هنا ينبغي لك أن تتقدم إلى آخر صف متصل بالإمام، يعني إلى آخر صف يكون متصلا بالصفوف التي وراء الإمام، فإنه كلما تقدم الإنسان في الصفوف كان أفضل له. لكن يأتي هناك حالة، وهو أنه يدخل والوقت ضيق، لو بقي يمشي مثلا فإنها تفوته الصلاة لسعة المسجد النبوي، ولله الحمد على هذه السعة العظيمة. يعني قد هنا إذا مثلا مشى، وخاصة إذا فاته من الصلاة شيء، فإنه قد لا يأتي إلى الصفوف المتصلة إلا وقد فاتته الصلاة، فهنا له أن يصلي في أقرب صف مثلا لئلا تفوته الصلاة، فإنه بهذا يكون قد أدرك الصلاة وليس ملاما على ذلك. ولكن من قبله يجب، يعني إتمام الصفوف يجب واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتموا الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. لكن مثلا الذين صلوا في الصفوف المتقطعة، هذا بغير رضاه وبغير أمره، وهو ينظر لمصلحة نفسه، فإن خاف أو ظن أن الصلاة مثلا ستنقضي وهو لم يصل إلى الصفوف المتصلة، فله أن يصلي في الصفوف المتأخرة ولو كانت متقطعة، لئلا تفوته الصلاة. كذلك أيضا من دخل المسجد فيجب عليه أن يلاحظ ذلك، فيتقدم في السنة، يسنن حيث انتهت أو انتهى الناس، لأنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يصف معهم، ولا ينبغي له أنه مثلا يصلي السنة في مؤخرة المسجد أو في جوانب المسجد ويترك الملاحظة هذه، حتى إذا أقيمت الصلاة فاتته تكبيرة الإحرام أو فاته شيء من الصلاة، بل عليه أن يحتاط. فأفضل الصفوف أولها، وإن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. يقول هنا: قبل سنوات طويلة كنت راكب في سيارة، وكان الوقت بعد منتصف الليل، والمنطقة مقطوعة وخالية من السكان، وفجأة طلع رجل في الخط وصدمته السيارة، ونزل السواق وأخذت معه الرجل إلى جانب الخط فسابه ومشى، يعني تركه ومشى، وأنا مشيت معه، وكان لا يوجد الهاتف الجوال، ولا أعرف صاحب السيارة ولا المنطقة، فماذا علي أنا من هذه الحادثة؟ أولا بالنسبة له يعني عليه دية السائق هذا، عليه دية هذه النفس، وعليه مع ذلك صيام شهرين متتابعين، وهذا في كتاب الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. على السائق عليه الدية لصاحب ورثة هذا المصدوم، وعليه أن يعتق رقبة إن وجدها، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين. وأما بالنسبة لك فكان الواجب الذي عليك أن تبلغ أطرف مركز، وأن تنزل وتبلغ أطرف مركز مثلا، أو دورية، أو مثلا مسؤول تبلغه في أمن الطرقات، وإذا بلغته بذلك وتذكر كذلك المكان وتأخذ رقم السيارة، إذا مثلا لم يستجب لك، إذا لم يستجب لك في ذلك، ولكن أنت بهذا قد أثمت، أنت آثم في ذلك، يعني أثمت على أنك تسترت عليه، والتستر عليه لا يجوز، التستر على المجرم لا يجوز، لأن هذا عمل يجب أن يجري عليه حكم الله تبارك وتعالى فيه، فأنت بهذا قد أثمت. وإذا كنت مثلا يعني لحد الآن تعرف السيارة أو تعرف مثلا صاحبها أو تعرف المكان، فعليك أن تبلغ بذلك إذا لم يكن هناك، أو إذا لم يقيض له الله عز وجل من يسعفه أو من يدل عليه ويعرفه ويوصله إلى أهله حتى يقوم بواجبه في الغسل والتكفين. قال: جزاكم الله خيرا، دائما أصلي يا شيخ في الجماعة خلف الإمام، وينسيني الشيطان بعض التكبيرات الانتقالية في الصلاة، فماذا أفعل؟ أولا على المسلم أن يستحضر معاني ما يقرأ، وأن يخشع، لأن الخشوع هو روح الصلاة: والذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما الوساوس هذه لا يخلو منها أحد، لكن يجب على المسلم أن يدافع هذه الوساوس ما استطاع، فإنه يجد في ذلك في أول الأمر يجد مشقة وتعبا، لكنه إذا استمر على المدافعة وصار ذلك عادة له، وإنه يتدبر ما يقرأ فتقل الوساوس عنده، وكذلك يستحضر الصلاة، يستحضر ما سيفعله وما سيقوله في الصلاة، فبذلك بإذن الله يكون حاضر القلب. والعادة الحسنة تساعد صاحبها على الخير، والعادة السيئة تكون سببا في الحرمان من كثير من الخير. فعلى كل حال عليك بالمجاهدة. وأما ما حصل أو إذا شككت في أمر مثلا وأنت في الصلاة مأموم شككت في شيء بعد الصلاة، فلا تلتفت إلى هذا الشك، بل يعني اترك هذا الأمر ولا تفكر فيه. قال: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وأنا أصلي تحية المسجد، هل يصدق علي أني أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ صلاة النافلة الرجل أو المصلي فيها بين حالتين: الحالة الأولى أنه في آخرها ويمكنه أن يتم هذه الصلاة، صلاة النافلة، فعليه أن يتمها ثم يدخل مع الإمام في الركعة الأولى، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا كان في فعل هذه النافلة، إذا كان يعلم بأنه لا يتمها إلا وقد فاته شيء من الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا يقطع النافلة ويدخل في الركعة الأولى مع الإمام. قال: هل يجوز لي عند حضور سجدة التلاوة أن أستعيض عنها بالقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هذا ذكر، وسجود التلاوة هذا ذكر وهو قول، وسجود التلاوة فعل وقول، فسجود التلاوة سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه معه، فهي من حيث أن هذا عمل طاعة وهذه عمل طاعة، فلا تجزئ، لا يجزئ أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يجزئ ذلك عن سجود التلاوة، فسجود التلاوة سنة، والسنة طاعة، والأعمال الصالحة قد يدخل بعضها في بعض، وهذه أو بعضها لا يجزئ أيضا، بعضها قد لا يجزئ عن بعض. فهنا سجود التلاوة سنة، فلا يجزئ أو لا يقوم مقامها أن يذكر الله تبارك وتعالى. نعم. قال: هل هناك فرق بين الخراج والجزية؟ يتفقان في أن كل منهما فيء، والفرق بين الخراج هو يكون على الأرض الموقوفة، والجزية هي تكون على الرؤوس، يعني الجزية تكون على الرؤوس، يعني على رأس الكافر، وتكون على الرؤوس أو مثلا تؤخذ عن صلح، أو تؤخذ مثلا عن صلح، يتفق الخراج والجزية في أن كل منهما فيء، لكن الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض. قال: هنا سؤالي: أريد توضيح الإشكالية التي تقع عند كثير من الناس لوضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو داخل في المسجد أم لا؟ نرجو التوضيح. ثانيا: هل هناك أجر في الصلاة في الروضة؟ وجزاك الله خيرا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره من القبور، لا يقاس بغيره من القبور، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه توفي فيها وقبر فيها ودفن معه صاحباه، ومفارقة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لغيره أن غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات لا يدفن في البيت، فهذا أول فارق، هذا من الأمور التي يخالف فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر غيره. فلو مثلا مات أحد المسلمين فإنه يقبر في مقابر المسلمين ولا يقبر في البيت، يعني الأموات من المسلمين لا يقبرون في بيوتهم، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قبر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما روي أو لما روى أبو بكر أنه ما من نبي مات إلا وقبض في الموضع الذي إلا دفن في الموضع الذي قبض فيه، ثانيا بأن الصحابة قبروا النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أوصى بالصلاة، وكذلك كان يقول في آخر لحظاته لا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة، روت عنه أيضا وروى غيرها عنه هذا اللفظ، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالعلة في عدم إبرازه خشية أن يتخذ مسجدا، وكذلك أيضا من العلة أنه دفن في المكان الذي قبض فيه، لما روى له أبو بكر رضي الله عنه ما من نبي قبض إلا ودفن في الموضع الذي قبض فيه، وإن كان في بعض رواته مقال، لكن هذا الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأهل الأصول ذكروا بأن قد يكون للحكم الواحد أكثر من علة، وهنا أكثر من علة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. وقبر النبي أو قبر النبي ودفن في بيته، وبيته خارج المسجد، بيت النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، ولا يقدر أحد أن يقول بأنه داخل المسجد. وكان على هذا العهد، كان على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومعاوية وعبد الملك، ويعني الخلفاء من عهد الرسول إلى عهد الوليد كلهم، وعبد الله بن الزبير أيضا، كانت الحجر خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى حجراته شرقية مسجده، وكان باب النبي عليه الصلاة والسلام مشرعا في المسجد، يفتح على المسجد. ولما أمر الوليد عمر بن عبد العزيز وكان أمير المدينة، أمره بتوسعة المسجد النبوي، وأمره بأن يدخل حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وحجرات النبي عليه الصلاة والسلام هي الحجرات التي شمال حجرة عائشة، وأما حجرة عائشة فهي مثوى النبي عليه الصلاة والسلام ومثوى الصاحبين، لا يمكن أن ينالها أحد بتغيير أو بإدخال أو ما إلى ذلك. ثم لما أدخلوها كان من التابعين من أنكر عليه، كان من التابعين منهم سعيد بن المسيب أنكر عليه ذلك، وكذلك بعض أهل العلم، وكان رأيهم ألا تدخل الحجرات، حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولكنه أدخلها عفى الله عنه وغفر الله له، فإنه رجل خليفة من خلفاء الإسلام، له حسنات وله سيئات ويغفر الله له، وقد اتسعت الفتوح في عهده رحمه الله تعالى، واتسعت رقعة الإسلام في عهد الوليد، فله حسنات عظيمة وله كذلك سيئات، والله عز وجل يغفر له، ولا يدخل أحد بين العبد وبين ربه. فعندما أدخلوا الحجرات جعلوا جدارا منحرفا، جعلوا جدارا منحرفا، يبدأ من حجرة عائشة ثم يتجه شمالا بانحراف إلى الشرق، حتى لا يقدر أحد أن يتوجه بالصلاة إلى القبر. فلذلك الخلاصة من هذا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد. الخلاصة من ذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، وكذلك بينه وبين المصلين من جهة الشمال بينه وبينهم مسافة طويلة، وكذلك هو في الحجرة مبني بثلاثة جدران، محاط بثلاثة جدران، جدار من جهة القبلة وجدار من جهة الغرب وجدار من جهة الشرق، ينحرف الذي في جهة الغرب إلى الشرق فيكون على هيئة مثلث، وهذا يجعل القبر يعني في معزل عن استقبال المصلي له، وبذلك يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن قبره عليه الصلاة والسلام، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد. لكن لا يجوز لأحد أن يتعمد الصلاة مثلا، لا يجوز له أن يتعمد مثلا التوجه إلى القبر بالصلاة، بل يصلي يقصد بذلك الاتجاه إلى القبلة. والمسجد النبوي أو الخارج قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقة الأمر. والتفصيل في ذلك ذكره أهل العلم، منهم السمهودي في أخبار المدينة الوفاء بأخبار دار المصطفى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.